صرتي مثل الحب ماهوش غربي جي سوي سونتي موطار حاجات تعوان وتشيري للباي كي تكوني معايا تجيني الدعوة نورمال وين تغيبي هاختي حس بقيمة الحب ماهوش غربي جي سوي سونتي موطار حاجات تعوان وتشيري Je suis sentimental. Et j'ai été à Wellou, touché bien.